بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ألف نون من مدينة سوهاج، يقول في رسالته: بعت أرضا لي لأحد أقاربي، واشترطت عليه في العقد أن أظل منتفعا بهذه الأرض طيلة حياتي، ولا ينتفع بها المشتري إلا بعد وفاتي. يقول السائل: هل هذا البيع وهذا الشرط صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الاشتراط الذي اشترطه أو الذي اشترطته في بيعك أرضك لأحد أقربائك اختلف الفقهاء في صحته. فذهب بعض الفقهاء مثل الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر وأحمد، حيث يرون أن مثل هذا الاشتراط في البيع من الشروط الصحيحة التي يصح أن يشترط البائع في بيعه، وذلك كأن يبيع دارا ويشترط سكنها سنة، أو يبيع دابة ويشترط ظهره أي ركوبه إلى مكان معلوم. وقال الإمام الشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح مثل هذا الشرط، وذلك لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولأنه ينافي مقتضى البيع، فأشبه ما لو شرط ألا يسلمه ذلك، لأنه شرط تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع منفعته. وقال ابن عقيل من الحنابلة أن هناك رواية أخرى أنه يبطل البيع والشرط. وقال الإمام مالك: إن اشترط ركوبا إلى مكان قريب جاز، وإذا كان إلى مكان بعيد كره ذلك، لأن اليسير تدخله المسامحة. وقد استدل ابن قدامة على صحة هذا الشرط بما روي عن جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، وفي رواية لمسلم قال جابر: على أن لي ظهره إلى المدينة، قال: ولك ظهره إلى المدينة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنية أي الاستثناء إلا أن تعلم، وهذه معلومة، ولأن المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما إذا اشترى أرضا مزروعة، فجاد أن يستثنيها. ولم يصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وإنما نهى عن شرطين في بيع، فمفهومه إباحة الشرط الواحد. وعلى ذلك فلا مانع من البيع مع اشتراط انتفاع البائع بالمبيع لمدة يتفقان عليها، وذلك على مذهب الإمام أحمد، ولا مانع من الأخذ برأي الإمام أحمد بالصحة عند الحاجة، وأن الاشتراط المفسد للعقد ليس منه مثل هذا الاشتراط. وأما لو اشترط على المشتري عدم انتفاعه بالأرض مطلقا فهذا شرط غير صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، وهذه الرسالة من السيدة أم محمد من مدينة الإسكندرية، تقول في رسالتها: نعلم أن الإسلام اعتنى بصحة الإنسان، وأن الوقاية خير من العلاج. نود أن نوضح ذلك للسادة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن الصحة والعافية وسلامة البدن من أجل وأعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن أجل المحافظة على هذه النعمة وهي صحة الإنسان، نجد أن الإسلام دعا إلى الوقاية ودعا إلى الأخذ بأسباب الشفاء وأسباب الصحة. من ذلك أن الإسلام شرع التداوي وشرع أن عدم مخالطة المرضى، كل ذلك حفاظا على هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على صاحبها. ولذلك يقال إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يحس به إلا المرضى. ومن أجل ذلك نجد أن الإسلام دعا إلى الأخذ بالعديد من الأمور التي تؤدي إلى المحافظة على نعمة الصحة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. أولا، الإسلام حس على النظافة وحس على التطهر. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك حرم الإسلام الخبائث وأباح الطيبات، يقول عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كذلك أيضا دعا الإسلام وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أن غسل اليدين عبادة، وذلك كما في التطهر للصلاة، حيث يقول سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كذلك أمر الإسلام بالتنزه عن الخبائث والفضلات، كما أمرنا الإسلام أن نهتم بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي قبل الأكل وبعد الأكل، وأن ننال قسطا وافرا من الثقافة الصحية، وأن نعلم وأن نتعلم كيفية التخلص الصحيح من فضلات المرضى، وذلك باستخدام المواد المطهرة. وكذلك الإسلام أمرنا أن نهتم بصحة البيئة ونظافتها، وأن نعمد إلى توفير مياه الشرب النقية، وأن نعمل على التطعيم ضد الأمراض المعدية. كذلك الإسلام أمر بعلاج المرضى والتداوي بمعرفة المتخصصين، وأن ينقل المريض فورا إلى دور العلاج خوفا من انتشار المرض، وأن تبلغ السلطات المختصة في ذلك من أجل المحافظة على الصحة العامة في المجتمع. وذلك لما أخرجه الإمام أحمد وغيره، أن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان والإسلام، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ egyptradio.tv.